أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى من سنة المتصل في أول كتابه إليه باب كفارة الوثاق في المسجد. وبسأل المتصل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوثاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها. باب كفارة الوثاق في المسجد، يعني هذا يدل على أن البزاق رمي البزاق في المسجد خطيئة ذنب لا بد من تكفيره وكفارته دفنه كما ثبت في الحديث. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر الأصفهاني وبعده شعبة الإمام المعروف وبعده قتادة بن دعامة القصار البصري السدوسي البصري وبعده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من كل المصريين إلا شيخ المصنف. ومثل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الوثاق في المسجد خطيئة إثم وكفارتها دفنها وكفارتها دفنها، يعني أن كونها خطيئة لمن لا يتبعها. ومن هنا اختلف العلماء. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى إنما تكون لما يكون خطيئة إذا لم يجهل، فإن من عادة أنه إذا لم يجهل يكون خطيئة. وأما من أراد دفنه فلا، ورده النووي فقال هو خلاف صريح الحديث، لأن صريح الحديث يقول الوثاق في المسجد خطيئة، أثبت الخطيئة سواء أراد دفنه أم لا. قال الحافظ قلت وحصل النساء أن هنا عمومين تعارضا ما هما؟ وهما قول الوثاق في المسجد خطيئة، هذا عام لمن أراد ولمن لم يريد دفن، وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه هذا يعم المسجد وغير المسجد، لأن الحديث الذي سبق وكذلك يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من بدله يعني حينما نهى عن الوثاق أمام المصلي وفي يمينه أمره أن يبصق تحت قدمه أو عن يساره، وهذا يعم المسجد وغير المسجد. وهناك بالعكس والبزاق من المسجد خطيئة، البزاق من المسجد خطيئة سواء كان من يسار أو غير يسار، عموما هذا عموم وهذا عموم. إذا ماذا؟ فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثانية بما إذا لم يكن في المسجد، يعني معناه النووي أجرى النهي على عمومه وقال معصية دائما، وأما تحت قدمه اليسرى أو عن شماله فهذا يكون في غير مسجد، هكذا خصوصه هو. والقاضي عياد بخلافه يجعل الثاني عاما، يعني السفر في اليسار وفي تحت القدمين عام لمسجد غيره، ويجعل الثاني ماذا؟ عاما، ويخص الأول بمن لم يرد دفنه. وكفارة عام، البزاق المسيح هي خطيئة عام، لكنه مخصوص لمن لم يريد دفنها، فأما إذا أراد دفنها فلا. وهذا الذي قاله القاضي عياد أطرده كما يقول عادل هنا، وقد وافق القاضي جماعة من الوكيل في التنبيه والقرطبي في مبين وغيرهما، ويشهد لهم ما رواه أحمد بن إسحاق الحسن الحديث عن ابن الوقاص رضي الله تعالى عنه رضاه قال من تنقم في المسجد فليغيب زخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه المقصود ما رواه أحمد أيضا بإسناد حسن من حديث أبي أمامة المرفوع قال: من تلقع بمسجده فلن يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنه. إذا هذا يؤيد رأي القاضي عياض رحمه الله تعالى، فيقول الذي بدله بدأ في مسجد وغيره عن يساني أو خلف قدمه هذا يعني نسمح له، وأما البزاق المسجد خطيئة هذا محمول على من لم يرد دفن ذلك البزاق، فأما إذا أراد دفنه فلا منع من ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب دفن المقامة في المسجد. وفي السنة المتطبعة حدثنا إسحاق المتطبعة حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه. وهذا الحديث تقدم، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، هنا صرح بذلك، يعني نهي البزاق أمام المصلي لأن الله قبل وجهه يناجي ربه، ونهي عن البزاق عن اليمين لأن عن اليمين ملكا واحترام الملك واجب، فلا يجوز إعانته برمي البزاق عليه. وأما في اليسار ماذا؟ وليبصق عن يساره أو تحت فدمه فيجنها، هذا معاذ الترجمة، فيجنها أمر بالدفن. واستفيد من هذا أن عن اليمين أن عن اليسار ليس في ملك، أو في ملك ولكنه ليس مثل اليمين، أو نقول الأولى الأقوى من ذلك أن عن اليمين فما ثبت في أذن كحديث آخر عن قرينه عن يساره، فإذا سفر ليقع على قرينه على الشيطان، فإذا هذا ما يجوز. ومعنى ذلك أن صاحب اليمين يسار إما أن يترك المحل وينضم إلى اليمين لأنه ما يقول سيئة لأن صلاة الله حسنة، أو يكون بعيدا بحيث لا يصيبه البزاق. فهكذا أول هذا الحديث بهذا المعنى، والحاصل صريح الحديث أن عن يساره مسموح أن يقول فيه، وهذا معناه أن ملك واحد وأنه ما في ملك هناك عن يساره لعله بعيد، وبل وقد صرح بالرواية التي أشرنا إليها لأن عن يمينه عن يساره قرينه هو الشيطان فاستغفر عنه يقع. قال رحمه الله تعالى: باب إذا بدره البزاق فليه بطرف ثوب. باب إذا بدره البزاق أي سبقه البزاق فليأخذ بطرف ثوب، فليأخذ بزاقه بطرف ثوبه فيدركه، هذا تعليم لمن بدره البزاق. أصلا لا يبني بزاقه، لماذا؟ لأنه ينهي الملك ويعذي الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل: إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه جاهلية، وأما يعني إزالة ذلك ماذا؟ هي تلقاه بثوبه ويدركه حتى يزول حسد. قال مسلم بن مرتضى حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا عميد بن أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في القبلة فحتى هذه يدي، فقدم هذا حتى هذه يدي، هذا في إزالة المنكر فيه، إنه صلى الله مع جلالته ما استقمح أو استقذر هذا بل قام بنفسه حتى يده. ورؤية منه كراهية أي كراهية لذلك، أو قال رؤية كراهية لذلك وشدته عنه، ماذا؟ لأنه ليس محل رمي الوزاق، المسجد محترم. وقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه، أو قال أو ربه بينه، أو قال ربه بينه وبين قبلة، فلا ينفطن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، أو قال أو هكذا، أو يفعل هكذا، أخذه من طرف ثوبه ثم رد بعضه على بعض بطرف ثوبه هكذا، وسفل فيه ثم رد بعضه على بعض هكذا حتى يزول عثره. فهذا في تعليم التأهيل لمن يسلكه البزاق. وفيه أيضا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وأيضا ماذا؟ إن فيه دلالة ورد على بعض السلف، على ما نقل عن بعض السلف ويقال انه في عام النقي ايضا ان المزاق نجح، هذا فيه يعني رد على بعض. وفي الاحاديث المذكوره في الشرع من الفوائد غير ما تقدم ان ندعو الى ازاله ما يستكبر او تنزه عنه المسجد منهما من المسجد، وتفقد الامام احوال المساجد عندنا احوال التاجر، هذا أسخف أو أسخف المسخ التي عندنا وإنما أخذها بخطبة حملها. المساجد وتعظيمها وصيانتها وأن المصلى أن يبصقها في الصلاة ولا تنسى الصلاة هذه فائدة. يعني أن الوزارة إذا سبقت إنسان لكن ليس من اللعب إنما ذلك لمن حصل حاجة بذلك صلاته لا تنقص بذلك ولا تفسد. وأن النفع والتنعم في الصلاة جائزا لأن المقامة لابد أن يقع منها شيء من نفس أو تنعم ومحرم إذا لم يفرش ولم يفسد صاحبه العبث ولم يعني يدل منه مسمى فلا معقب حرفان أو حرف ممدود على خلاف بذلك. إذا ظهر الحرفان على خلاف بذلك بعض موضوع حرف وتبطل صلاته لأن هذا بدء الكلام. واستدل بالمصنف على جواز النفل للصلاة كما سيأتي بعواقب اشتراك الصلاة والجمهور على ذلك الجمهور يعني ما يذكر ذلك ولكن بالشرط المذكور قيل وقال أبو حنيفة إن كان النفل يسمع ومنزلة كلام يقطع الصلاة. واستدلوا له بحديثه عن أمي سلمة عند النسائي وبأثر عن عباس عند ابن أبي شيبة وفيها أن مصاهر طاهر أيضا عن فائدة وكذا النقاعات والنقاعات خلافا بمن يقول كل ما تستغفر تستغفره النفس حرام. ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرعي وليس بالعقل الشرعي والعقل وافق ذلك فإن جهات اليمين مفضلة على اليسار وهذه شرعية وإن اليد مفضلة على القدم اليد مقدمة للقدم لماذا؟ لأن الشارع أمر بالكفر في القيد تحت القدم وفيها الحق على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا أي غنيا بالعبادة لكونه صلى الله عليه وسلم بعشر الحق بنفسه وهو دال على إبن تواضعه زاده الله تشريفا وتعظيما وتعظيما صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كله يدل على ماذا؟ على عناية النبي صلى الله عليه وسلم لتقتدي به أمته مع جلالته مع أن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر وحسناته كلها كل ما تفعله تعمله أمته من الحسنات يمكن جعله في كتابه في كتاب حسناته ومع ذلك ما يستنكف حتى من شيء حقير وهو إزالة أو حق الجزاك من المسجد لأن هذه طاعة. فهذا تعليم لأمته أن لا تستهين بأمر شاعر المستقبل. قال باب عبرة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. وفي السنة المتصفة على حدث عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء الظهر. باب عبرة الإمام الناس في إتمام الصلاة مما ينبغي للإمام ألا يسكت على تقصير المصلين وهذا هو يعني يقع كثيرا يعني يتلاعب بعض الناس كأنه يصلي وما يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل صلي فإنك لم تصلي. بعض الناس إذا رأيته يلعب يحيط يلعب بصوته يلعب يعني حركة كبيرة يظن أن هذا ما هو يصلي فإذا هو يركع ويسجد هذا معناه أن هذا يعني ضائع عمل ضائع. فمن ثم هذا ينبغي للإمام أن يعظ وينبه الناس ليستعملوا أو ليصلوا الصلاة المطلوبة وهي ذات الخشوع ذات الخشوع والخضوع وإحضار القلب. فينبغي له أن يعظه أن إن شاء الله يسلم فعل ذلك لما رأى بعض الناس القصد التقصير قال أترون قبلتي هاهنا إن والله هو الله هو الذي يرسل والله إني لا أعرف وراء الظهر يدل على أن يعني أنه يعلم أن الشخص الذي يتلاعب في صلاته وراء النبي صلى الله عليه وسلم معناه ظن أنه لا يراه فإذا علم أن له عين من ورائه يطالع فيها من وراءه يكون يتأذى وهذا أيضا نوع الأصل أن يتأذى لله لكن هذا أيضا نوع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيعني الخوف منه والحيرة منه هذه مطلوبة أيضا فينبغي للشخص أن لا يتلاعب في صلاته. اسكنوا في الصلاة السكون في الصلاة إلا للضرورة التي تؤدي إلى ذلك مثل ما سبق لنا بدر متعة وكذا فأراد أن يتخلص من هذه الأشياء أو حق مثلا أو قرصه شيء مثلا مثل هذه الأشياء الضرورية. أما مع ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة اسكنوا في الصلاة وقوموا لله إقامتي فهذه يعني مطلوبة من كل مسلم. الصلاة ليست لا تسمى صلاة إلا إذا استوفت شروطها وآدابها وسننها. قال أولا السند هذا عبد الله بن مسلم النسي وأبو محمد الخلعي بن عيسى الواصلي وبعده مالك بن أنس إمام دار هجرة أبو زناد رضي الله عنه أبو زناد هذا لقبه أبو عبد الرحمن كنيته عن العرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأمور قال عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الإسلام من لطائف أنه مسلسل في المدنيين عبد الله بن رسول دخل المدينة لأخذ عن مالك وغيره وكذلك أيضا في رواية التابعين عن تابعين وفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الرأس أو المقدم في هذه أحفظ المرة والحديث في عصره أو في جهله وقلنا أنه أكثر أو رأس المسلمين السبع قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي أونا هذا تنبيه هل تظنون أن هذا تعلمون أن هذه قبلتي نعم هذا هو لكن معنى ذلك أني متوجه إلى القبلة وناس ما ومرأي لا قال هل ترون قبلتي أونا هو الله ما يقطع علي خشوعكم ولا ركوعكم يعني الذي يسلم الخشوع لكن ظاهره أعضاؤه وكذلك قلب خاشع هذه الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني هذا العلم وذلك أنه إذا دخل في الصلاة واختلف هل خارج الصلاة كذلك أم لا والله هو الصلاة في الصلاة قال يعني نص على أن الصلاة هذه المزية له وهو يرى واختلفوا هل هذه الرؤيا بأي شيء وهذا اختلاف ونحن دائما نذكر أن بعض المسائل أو بعض الخلافات تشبه لعيب الصبيان أو يعني بما لا فائدة فيه وبما لا دخل له فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أراك بعضهم يقول كان له عيناني كسم الخيار كظهري مين بك أمثال يعني معناه أنه أطمح ما يكون أن يكون للشخص الشخص الواحد عيناني هنا ومن هذا أبي هذا أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ما جعل العين باصرة إلا بقدرته وحكمة وعلمه سبحانه وتعالى فجعله الظهر يراه ولا يحجبه الثوب ما الذي منع من ذلك نحن نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرى من وراءه كما يرى من أمامه بأي وسيلة الله أعلم بس أثبت ذلك أما نقول تسمي الخياط من عيناي هذا افتراء أو يعني بدون علم قال فوالله لا يقطع عليه وهذا كله ماذا المقصود من هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العناية بالصلاة بأداء الصلاة بحيث إن المصلي يؤدي صلاته كما هو مطلوب بالخشوع فأخلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون الخشوع هذا مطلوب بالصلاة لمن تصلي الحمد لله لمن تصلي فكر أولا من الذي تقول إياك نعبد وإياك نستعين وأنت مع غيره تفكر مع شخص آخر مع خير لأن حاجة أخرى لا إياك نعبد وإياك نستعين ثم تخاطب إلى آخر الصلاة وكذلك مناجاة الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتكبير والتهليل إلى آخره فينبغي للشخص أن يكون مؤديا صلاته بخشوعها وركوعها أو ركوعها وسجودها قال و يقول هنا صاحب الفصيح والصف وفي نظري ان العلم لو كان المراد بالعلم اما ان انوع اليه كثيرة بعلمه لماذا يختلف هذا الذي انا اسال السؤال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على بعضهم قال يوحى اليه ان فلانا يلعب يأتي جبريل وهو يصدر كبيره بهذا وبعضهم قال خلال سكة النخيل وبعضهم قال ما الذي أتاهم من الخلال الله بلا فائدة بلا فائدة ولا يترتب عليه شيء ويقول هنا ولأن العلم هنا يقول ردا على هذا المراد من العلم إما بأنوح إليك ديته يعنيهم إما بأنوح هذا وفي نظر لأن العلم لو كان مرادا لم يكيد بقول من وراء ظهر وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه من عن يمينه ومن عن يساره ممن تضيف عينه مع صفات يسير في النادر إذا كل مصابير هكذا إذا طالعت من يمينه ويساره أنا أيضا أرى ما الفائدة أو ما النتيجة التي حصلت من الصلاة بهذا؟ بعضهم قال هكذا معناه يراهم ايه؟ ملاحظ يميل إذا أول من يتلاعب بالصلاة هو نفسه لأنه إذا كان يلاحظ الصف كلها من الذي يصلي هذا معناه ترك الخشوع بالصلاة بل نحن نقول إن هذه يعني وردت ونؤمن بها كما وردت وهذا ظاهر التقدم وفي عذور عن الظاهر بلا مجيب. والصواب المختار انه محمول على ظاهره، وان هذا الإبصار ادراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم ان فرقت له به العاده. وعلى هذا عمل مسلم البخاري. لماذا؟ لان هذا الحديث اورده البخاري في علامات النبوه اشاره الى ان هذه خصوصيه النبي صلى الله عليه وسلم انه يرى من امام من خلفه كما يرى من امامه. اذا البخاري مذهبه هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا بزيح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم ركع المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع اني لأراكم من ورائي كما اراكم. يحيى بن صالح الوحفي من شغال الطبقة التاسعة، وفليح بن سليمان المدني، هلال بن علي كذلك مدني، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم ركع المنبر سعيد يعظ الناس من وينبههم على تفسيره. فقال في الصلاة أي تكلم بشأن الصلاة وبشأن الركوع وإكمال وعدم إتمامه إني لأراكم، وقال في الأخير إني لأراكم من ورائي كما أراكم أي كما أراكم من أمامي. هذه خصية خصها الله سبحانه وتعالى. يقول هنا وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام إجراء أركانها وأضعافها، وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة ولا سيما إذا رأى منهم ما يخالف الأول. وسأذكر حكم الخشوع في أبواب سجود الصلاة حيث ترجم المصنف رحمه الله مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب هل يقال مسجد بني فلان. هذا الباب عقده لبيان جواز مسجد بني فلان بالإضافة، وهذا لأن بعض السند إليها أن يقال مسجد بني فلان عمل يعني مستفيدا بقوله تعالى وأن مساجد لله. إنما لا تقول مسجد بني فلان، قل مصلى بني فلان هو مسجد، لكن تحشيا عن اسمه قال فردا على هذا البخاري أشار إن هذا شائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا مانع من ذلك. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ يقال. أن الجواب الآتي: الحديث يجيب على أن هذا جائز. والسنة المتصفة على حدثنا عبد الله رسول قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق. أولا استند عبد الله بن يوسف ومالك تقدم ناجي عمر بن عمر الفقيه المدني عن عبد الله بن عمر هذا مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد أربعة الأبادلة الأربعة ومكثرين السبعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي أضمرت ضمرت لغتا أضمرت، والتضمير أو الإضمار هو أن تعلف الدابة أن تعلف الدواب والخير تعلف علف حتى تثمن ولف ليل حقيق نهار حتى تثمن. فإذا ثمنت أدخلوها في بيت ضيق وحر وألمسوها جلة لتعرف، ثم حتى يخرج العرق منها يخرج يخرج يخرج يخرج ويقلل طعامها حتى تكون نحيفة أو قريبة من النحافة، وذلك يكون حديث لأن الخير إذا كان سمين هذا يكون عرقه يمنعه من الجري والكر والفر، فهذا يعملون له هذه العملية بحيث أنه يقدر على قطع مسافة طويلة بدون أن ينقطع نفسه أو يصيبه أذى. وكذلك أيضاً في الفر والكر هذه يسمى إضماء أو التضمير. قال من الحفياء بداية المسابقة لحد مع علم المجيد، وأمدها ثنية الوداع ثنية الوداع ثنية الطريق الصاعد في الجبل سمون ثنية، وهذا كان عنده جبل صغير ويصعد. لماذا سمي ثنية الوداع؟ لأن من يودع المسافرة إلى هنالك يذهبون فسمي ثنية الوداع. قال وسابق بين الخيل التي لم تضمر لم تضمر التضمير او الاضمار من الثنية الى مسجد بني زريق، هذا محل الشاهد بمعنيها. اضيف هذا معناه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان معروفا بهذا الاسم، لكن يحتمل ان يكون بعد ذلك بعد ذلك يعني الرسول ما كان يسمع أو ما كان المسجد موجودا، لكن وجد ذلك المسجد بعد ذلك. وما كان الأمر الصحابة كانوا يستعملون هذا اللهو، وكان مشهورا في عهدهم لأنهم ضافوا إلى غير الله سبحانه وتعالى فقال المسجد بني فلان. وأن عبد الله بن عمر كان من رسالة في تلك القلوب، وسيأتي ذلك في موضع آخر بأسطر أو بأطول من هذا. ويستفاد من جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصنفها، ويستفاد من جواز إضافة أعمال البر إلى أرفانها. وإنما أورد مصنف ترجمة لنفذ الاستفهام لينبه على أن في احتمالا إن يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكون هذه التسمية إضافة وقعة الزمن، ويحتمل أن يكون ذلك ما حدث بعده. والأول أظهر، الأول أظهر يعني قول بعزم صلى الله عليه وسلم هذا الاسم مشهورا أظهر، والجمهور على جواز. والمخالف لذلك إبراهيم الطفيلي كما رواه الله بشيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان، ويقول مصلى بني فلان قول الله في قوله تعالى وأن المساجد لله. وجوابه أن الإضافة من أجل هذا إضافة تمييز لازم. الحاصل إضافة من أجل هذا لا يمنع، لا يمنع. ويعني ومن هنا وأما ما قاله ومن الجوز ومن الرياء أن يكتب يبني مسجدا ثم يكتب عليه اسمه، لماذا؟ لأن هذا يعني ينافي الإخلاص. هذا يعني ليس مراد كتابة الاسم لهذا، التعريف ما ينافي إذا كان للمباعد، إذا كان ليعلمه الناس مثلا هذا يكون ينافي الإخلاص. أما كتابة اسمه مثلا لو عرف ذلك المسجد مكتوب له فهذا ما في معنى. قال رحمه الله تعالى باب القسمة وتعليق الكنز في المسجد. هذا أيضا مما يذكر في المسجد أبواب المساجد، لماذا؟ لأنه ربما يتوهم أن قسمة الأشياء التي المشتركة بين المسلمين ربما ينافي حرمة المسجد، فيتوهم بعض الناس أن ذلك غير شيء. فأورد المصنف أو ترجم المصنف إجالة بهذا لأن مثل هذا لا زال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل به، فيجب ذلك للحركة. قال باب القسمة، قسمة الأشياء المشتركة بين الناس، وكذلك تعليق الكن والنخيل هذا الذي معه ثمر في المسجد، هذا جائز يعني معناه أن ذلك يجوز. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب الإن والعبد والإثنان كنواء تثنية، والجماعة أيضا كنواء مما يستوي المستوى في ليه التثنية والجمع، كنوان تثنية كنوان جماعة مثل سنوين وكنوان كذلك أيضا. وسنة المتصفان وقال إبراهيم يعني ابن الطهماء عن عبد الله بن مصعب عن أنس رضي الله تعالى قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه بالمسجد، وكان أكثر مالي وهذا عدقه. قال إبراهيم الطهمان هكذا في روايتنا وصواب أهمل بغير وأهمل بغير يعني. قال إسماعيل ذكره البخاري عن إبراهيم وهم طهمان بما أحسبه غير إسناد يعني تعليق تعليق هذا. وقد وصله أبو معين مستخرجي وحاكم مستدركي من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله النسائي عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان ماذا؟ عن عبد العزيز بن صعيب البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه مالك قال عن أنس عن عبد العزيز بن صعيب عن أنس ولم يكن البخاري في باب حديث بسأل الكلمه فقال ابن بطال اغفله وقال مسكين انسيه وليس كما قال بل اخذه من جواز وضع المال في المسجد بجميع ان كل منهما وضع لاهل المحتاجين منه. واشار بذلك الى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الشيخ انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع عصا وقد علق رجل غنى حشته فجعل يطعن في ذلك يعني في ذلك كلا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعم في ذلك الكنوي ويقول لو شاء رب هذه الصدقة فصدق بهذا من يعطر من هذا. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض حديث آخر يقول في الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت بالدلائل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم آمر منك بحرق بكنوي معلق في المسجد، يعني هو يحثهم على ليستجد الفقراء وراء أهل السفرة أصحاب النخيل يأمرهم بأن يأتوا بالكن ويعلقوا في المسجد، فكل الفقراء الذين يحتاجون إليه يقولون. فجاء رجل يعني اخذ ارجع ما يكون في نفسي فجاءت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا وقال لو شاء رب هذه الصدقه لتصدق بأحسن في هذا بأرض غير هذا يعني معناه لا تتصدق في هذا ايها الذين امنوا يعني أن تكونوا طيبات باقصر وإما أخرجنا لكم من الأرض ولكن مبور خبيثا من تنجبونه ولستم لآخذي إلا أنتم من تنجبونه لو أعطوك أنت تكون إذا اضطررت ما تأخذ مثل أنا فنه صلى الله سبحانه لهم على الصدقة لأحسن ما يكون فتالق الكلم هذا وإن كان ليس على شرط البخاري إلا أن البخاري استفاده من نثر هذا المال الأمسي بجانح أن كل منهما ينتفع به أن تعليق الكلم جائز في المسي للحديث قال فقال نبي النبي صلى الله عليه وسلم بماء من البال من الغارين فقال انظروا في المسجد قال انه 100,000 جاء بالجزر وكان أكثر ما أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستدي إليه فلما قضى الصلاة جاء وجلس إليه يعني لأن إثمته يستغرق الوقت فربما تفوت الصلاة فقدم الصلاة مع أن الحاجة كما يقال إذا حضر العشاء والعشاء ماذا قال ذلك الرجل الثوري عجب حديث سمعت منك فكان التقييم أولى ولذلك نقول إن الناس يقولون كل شيء بعد الصلاة ونقول لا الشرع ما يفعل هذا كل شيء قبل الصلاة كل ما يشغل القلب قبل الصلاة لا تقول كل شيء بعد الصلاة يعني معناه يريد أن يشغل نفسه ويصلي حتى يتفرغ لهذه الدنيا لا أصلي حاجتك أولا ثم صلي لكن هذا بشرط أن يكون لا يضيع الصلاة وقتها كذا فإذا كان هناك يعني مثل هذا فينبغي أن يقدم الحوائج ويخلق ويتخلص أو يفرغ قلبه للصلاة ثم يقدر على الصلاة وأما مثل هذا فهو مال عظيم فلو بدأ بإثمته ربما تفوت الصلاة ولم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قدم الصلاة ثم ماذا فما لما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أعطيني أنا محتاج فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة يوم بدر أسيرة هو وعقيل عجيب بن أبي طالب أخو علي رضي الله تعالى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الصحابة أن يمنوا عليه فقال لا لا تمنوا عليه لأنه خرج علينا ما هو خرج إلينا خرج علينا بل خذوا منه ومن عقيل وبذل عقيل فألزمه بثنين ففاد نفسه وفاد عقيله فحصل عنده أزمة أو شدة الفقر بسبب ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذني الآن جاءك مال كثير فأريد أن تعوذني لأنه عمه جاءه هذا المال فقال أعوذني هذا فاديت نفسي وفاديت عقيلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحكى بثوبه ما لا يستطيع عليه ما شيء ملأ ثوبه فحكى بثوبه ثم ذهب يمكنه أن يرفعه ليحمله إلى بيته فلم يستطع كثير فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إليه بعض الصحابة يحملني فقال انتبهت لا خذ خفيف قال لا قال خرقا وانت علي اذا انا اموت انت حملني احملني حتى استطيع ان اخذه قال لا فنثر منه ثم تعالوا كله فقال يا رسول الله امر بعضهم يرفعوا ايضا قال لا قال خرقا وانت علي قال لا فنثر منه مره ثانيه ثم احتمله اي حمله فالقاه على كهفه على كهفه كثيرا ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبع بصره حتى خفي علينا لماذا عجبا من حرصه عجبا من حرصه عباس على هذا المال والذي الحريص على المال فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمن الهازمة يعني ما ترك شيئا بقي من ذلك حتى وزعه على الناس كلهم والحاصل ما هو ان هذا العمل او هذه العملية اين حصلت في مصر فدل على ان مثل هذه المهمة اسمته او تصديرها في المسجد لا ينافي حرمة المسجد بل يجوز وكذلك تعليق الكنوي وما الى ذلك وكذلك قالوا ايضا الماء الذي يشربه مثلا من هذه الاشياء هنا في الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفات الى المال قد اوصفه، وان الامام ينبغي ان يفرق مال المصالح بمستحقها الى الاخره. وكذلك يكون موضوع حاجة هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحو ذلك، ومحل ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، مثلا يعني إذا أخذ بحرمته مرة فهذا يمنع، ونحو وضع هذا المال ورد مال زكاة الفطر كذلك عنده لو وضعه في المسجد ليأخذه مستحقه جائز. ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، إذا كان هناك ماء يعني مسبل في المسجد جائز هذا. ويحتمل التفريق بين أيضا يعني المفرق بين هذا وذاك، بين ما وضعه للتفريقة وبين ما وضعه للخزن فيمنع الثاني دون الأول، إذا كان دائم مستمر نمنعه، لكن هذا ما له ذلك، إذا كان بحاجة والمسجد واسع والناس لا يتضايقون من الصلاة بسببه فهذا هو الظاهر أخذا في حديث الباب. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا للطعام في المسجد ومن أجاه. أيضا هذا الباب عقده لبيان أن مثل هذا لا ينادي أو لا يحب بهذا المسجد، فذلك الإنسان إذا كان له دعوة ولما غير ذلك دعا الحاضرين في المسجد في نفس المسجد هذا لا يحل بمراعاة المسجد، كما ولا يكون مثل إنشاء الضال حرام، فهذا لا يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي في المسجد وأجاب في المسجد فدل على جوازه. باب من دعا للطعام في المسجد ومن أجاب فيه كذلك أيضا. وفي سنة أبي طلحة قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال: لطعام؟ قلت نعم. قال: لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. عبد الله بن مسعود مالك تقدم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا يروي عن عمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولد عبد الله بن أبي طلحة. سمع أنس عمه أنس بن مالك تقدم: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس أي جماعة من الصحابة، فقمت. لماذا؟ لأن أمه أرسلته، أبو طلحة أرسله ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى كوجه فاقة أو شدة وجوعا، فأراد أن يواسيه ببعض ما عنده وليس عندهم كثير، لكنه أراد أن يواسيه بذلك، فقال له يعني: اذهب وادعه. فجاء فوقف. هذا من أدب هذا أنس رضي الله عنه، هو صغير ومعاش سنين ومع ذلك يتعجب، ما يقول على رسول الله إن أبو طلحة يدعوك، لا، جلس وقف أمامه عرف فقال: أرسلك أبو طلحة؟ لأن هيئته هيئة من أرسله. فقال: نعم. قال: لطعام؟ لم يعرف ما يرسلون لهذا. قال: نعم. فقال: لما حي بنا ما احنا ناسي نذهب الى ابي طلحه، وابو طلحه ما عنده الا قليل. فالحاصل هو يريد ان تحدث البركه لاهل البيت وكذلك اهل الصحابه الذين معه، وحصلت معجزه قرأ معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الطعام. والشاهد من هذا ان الدعوه حصلت في المسجد والاجابه كذلك حصل في المسجد. وايضا ان هناك حديث اخر في ايدينا في صحيح البخاري ان رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مع علي مع اناس دعوا معين وعلى المعين، فخرجوا فواحد قال لعل يشترك معهم على خير يحصل لهم وتبعهم، فنزل مسكا. فلما جاء الى الباب وغلق الباب وخرج صاحب البيت هذا سميعا، فإن أجلت له دخلوا إلا يرجع. شوف خروج الواحد. فقال: لا يا رسول الله، كل من جاء معكم أنا أخذ سلام فدخل معكم. هذا يدل على أنه إذا لم يزل صاحب الطعام لا يمكن أن يدعو معه، فكيف هنا؟ قال: قوموا بنا. أبو طلحة جعلنا في الغرز ما قال الصحابة في النسك كلهم يأتون. هذا قالوا لماذا؟ لأحد أمرين. الأمر الأول أن المسألة تختلف باختلاف أصحابها، فإذا كنت تثق بصاحب الطعام أنه مشروح الصدر وطعامه أيضا لا يتضايق منه للحاضرين فلك ذلك كما فعل الشمال مع أبي طلحة، وإذا قال خلاف ذلك لا تدري أخلاقه خلقه هل عنده شح ترحم لا، فماذا تفعل؟ تفعل مثل الثاني، لا ترحم معك إلا من أمرك أن تأتي معه. فإن صاحبك أحد فلا بد تستأنف، وإن دخل يخرجه لو حق ذلك. فالحمد لله مثل عادات المختلفين بخلاف الأشخاص، هذه ناحية. والناحية الثانية من سرية المعروف أصول غير به، لأن هذه حصل فيها معجزة وهو بركة الطعام. إذا أبو طلحة ما له دخل في هذا، وكان طعامه قليل فكسره الله سبحانه وتعالى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى عم الجميع وشجع الجميع وأهل البيت وأهدوه إلى جيرانهم. إذا يعني ما فيه البرد على أبي طلحة، فاستدعوا النبي صلى الله عليه وسلم كل من في نفسه لهذا المعنى، وهو أنه يعلم أنه لا يناله شيء أو قدر بسبب. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء واللعان في المسجد. ايضا من المسائل المتعلقه بهذا، لاننا قلنا ان المساجد لم تبنى بهذا، فلذلك يعني ربما يتوهم ان القضاء حكم القاضي في المسجد، وكذلك ايضا اللعان هذا يلعن الرجل نفسه خمس مرات، ولو تلعن المرأة نفسها خمس مرات، هذا يعني ما هو متناسب مع المسجد، ربما يتوهم ذلك. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول مثل هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فيجوز مثل هذا. ولذلك قال: باب القضاء واللعان في المسجد. وبسبب المستوصل قال: حدثنا يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن سريج قال اخبرني مشاهد عن سعد بن سعيد رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، ارايت رجلا وجد مع امراه رجلا ايقتله؟ فتلاعن في المسجد وانا شاهد. الحديث هو السند يحيى بن موسى الملقب بخس الكوفي قال اخبرنا عبد الرزاق محمد اخبر عنه قال اخبرنا ابن سريج عبد الملك بن عبد العزيز بن سريج مسجد جده ولو كنت اشتعل الامام ابو الوليد وابو خالد الأموي مولاهم المسجد. على أخبرني ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن سعد الساعدي صحابي صغير ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأة رجل يقتله فتقتلونه أم لا؟ قال: لا لا يقتله. المهم على هذه المطولة سيأتي ما يجوز أن يقتله، ما يجوز أن يقتله. والمسألة في خلاف بين الفقهاء، لو قتله في تلك الحالة هل يقتص منه أم لا؟ منهم من عذره ومنهم من قال يقتص على ظاهر الحديث أن رسول الله قال لا. فالحاصل أن هذه في خلاف وسيأتي معه. والشاهد هنا فتلعن في المسجد فقال: أتينا نزل بشأنك بشأني أو بشأنك القرآن فأتني بها، فأتى بها فلعن نفسه هو فأربع مرات خمس مرات ثم هي كذلك أيضا. وحصل ذلك في المسجد. وعلى الشاهد يقول: أنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول: أنا رأيت ذلك بنفسي في المسجد. فدل المسلم بهذا على أن التلاعن لو وقع في المسجد جائز. وكذلك قضاء مثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عن في المسجد، والقاضي أيضا يحكم في مثل ذلك في المسجد جائز. وعلى رحم الله تعالى: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمير لا يتجسد. يعني إذا دخل بيتا حيث يصلي حيث شاء أم لا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إحسان مالك رضي الله تعالى عنه لطاعة ليصلي في بيته كما ستأتي القصة. ولما دخل قال: ماذا؟ أين تريد أن أصلي لك من بيتك؟ استأذنه. فإن نظرنا إلى هذا نقول: من دخل مثلا أراد أن يستأذن أن يصلي في وقت صلاة العشاء فماذا يستأذنه؟ أين أصلي يا فلان؟ أخذا بهذا. أو ليس المراد هكذا، إنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنه أولا ودعاءه الشخص إلى بيته يشمل في أي موضع يريد أن يصلي من بيته. طيب فلماذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه جاءه يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى بيته ليصلي في مكان معين حتى يتخذه مصلى دائما. فصدر هذا لابد أن يكون بالإشارة، يقول: أين الموضع الذي تريد أن أصلي فيه حتى أتخذه مصلى؟ فهذا هو المعنى المطلوب. فإذا إنما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طلب منه ذلك، وأما بعد ذلك فلا. فإذا لما كان محتملا البخاري هل ترجمة الاستفهام إشارة إلى أن الدليل أو الحجة إذا دخل بيتا وصدع أو عايز كمير ولا يتجسس، إذا دخل بيتا علقه بجريدة الشرطية. لماذا؟ لأن احتمال هذه الأمرين، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه ليس لهذا المعنى، وإنما لأن إثبان يريد مكانا معينا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين له ذلك المكان الذي يحب أن يصلي فيه. وأما الصلاة من هذا فأطعب الكتاب، والمتأخرون يرون أن أي شخص له ظن فيه عن عبادة وتقوى وورع يفعل مثل ذلك، لكن الظاهر أن مثل هذه الخصوصية لا تزال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصلاة أن يصلي فيه الإنسان فهو منع، وأراد الإنسان أن يصلي في الجواب صاحب بيته ألا فله. قال وعلى عادة الله وسلمة القعنبي، هذا مدني الأصل نزيل البصرة، وقد سكن مدة المدينة أيضا، فإذا وجدناه مع إسناد بصري نجعله بصريا، وإذا وجدناه مع إسناد مدني نجعله مدنيا. قال حدثنا إبراهيم سعد، إبراهيم سعد المدني نزيل بغداد، عن ابن شهاب هذا عبد المدني عن محمد محمود بن ربيع صحابي الصغير رضي الله تعالى عنه الذي قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة الوجه وأنا من 5 سنين من ذلو تجارة. فبالتبريك أو بالمداعبة والملعبة والتأنيب دعا من شاء الله أخذ يعني من ذلو فرمى عليه الله بفيه، هذا تبريكا له، وأخذ عن السنة ونقلت عنه 5 سنين. ومن هنا أخذ أهل العلم أن عدنا ما يسجل أو ما يجعل حدا للسماع والحضور 5 سنين، فإذا كان 5 سنين ينبغي أن يقال سمع، ومن دون ذلك ينبغي أن يقال حضر ولا ينقال سمع. وهناك عندهم تسجيل، تسجيل للحاضرين قوله السماعات، وهذه السماعات مختلفة، يسجل كل من حضر، كل من حضر يتحدث الى صاحب يقول فلان سمع حضر وكان يتحدث مع زميله، وفلان حضر وكان ينعس، وفلان حضر وكان يبكي، الى كل يعني الواقع كله يسجل هكذا. فاذا كان دون من 5 سنين يقصد به هذا في السماعات حضر لا يقصد سمع، فهذا هو محمود. عن إثبان المالك هذا عمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه من منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك، والحديث يتكرر عدة مرات، ذلك أنه كان في آخر عمره أصابه ضعف البصر، قال يعني أنه أدركه عمى أو ضعف البصر، فجاء من صلى الله عليه وسلم فقال إني إمام قوم مسجده، وهذا دليل على أن في المدينة مساجد أخرى، بل مرسل أبي داود قال كان 9 مساجد حول المدينة تصلي جماعة، يعني فمن جملة هذا، فكان يصلي لقومه، فإذا سال الوادي حجز بيني وبين مسجد قومي، فلا أستطيع أن أتيهم أصلي بهم، فأريد أن تأتيني وأصلي بيتي في مكان أتخذه مصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل، فجاءه على الموع مع أبي بكر في رواية مع أبي بكر وعمر، ثم قال له أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى مكان فصلى بذلك، وصلى الناس الذين في البيت وراءه مأمومين، ثم حصلت كسرة هناك وصلت قريبا. وعلى حين تحب أن أصلي لك من بيتك قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه، وفيه أيضا دلال على أن الجماعة مشروعة في المواجهة في البيت جائز. وكذلك أيضا فصلى ركعتين صلى ركعتين، وكذلك أيضا إقامة الجماعة في النوافل إقامة الجماعة غير المسجد. قال رحمه الله تعالى باب المساجد في البيوت. قال رحمه الله تعالى وصلى البراء معاذ رضي الله تعالى عنه في مسجده في داره جماعة، المساجد في البيوت يعني في داخل البيوت، إذا كان هناك مسجد لا يمنع، لأن هذا البخاري هذا يريد حد المساجد في البيوت، لكن المساجد في البيوت تختلف، إذا كان داخل الحوضة مثلا مسجد معين أو جزء من البيت جعله مسجدا يقول مسجدا، ومن الغريب ومن حزم يقول يحرم البناء فوق المسجد وتحته، لأنه إذا وقف للمسجد صار إلى السماء السابعة، وإلى الأرض السابعة كله وقف للمسجد، فلا يجلس عليك شيء في جدار ولا اي حاجه في المسجد. لكن احنا ما نقصد هذا، ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عاملين وكانت حجاب النبي صلى الله عليه وسلم متصله بمسجده، فمن اين رفع هذا؟ غريب هذا. فالمهم ان اتخاذ المسجد للحاجه في البيوت في بعض الايام اذا مريض واذا كان هناك جماعه مثلا لا يستطيع حضور المسجد يجعله مسجد، هذا جائز وهذا هو قران المسلم رحمه الله تعالى. واما المكان الذي يتخذ المصلى في بيته ونطلق عليه مسجد لكن ليس له حضور مسجد الا اذا وقفوا وجعلوا هذا وقت للمسجد فان ذلك يكون له حضور مسجد. وصلى البراء وعازب رضي الله تعالى في مسجده بداري جماعة. ورسالة مطلق على عدفنا سعيد وعفير قال عدفني الليل قال عدفني عقيد عن المشال أنه قال أخبرني محمود بن رجل الأنصاري أن إسماء بن مالك هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهيد بدر. إسماء من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري، أي ضعف بصري أو حصل له العمى بخلاف الروايات المختلفة، لكن الظاهر أنه حصل له ضعف البصر. قال وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار تعالى الواجب بيني وبينهم لو أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. فهذا لي دليل على أن مثل هذا يكون عذرا لإسقاط فرض الجماعة، فلا يجب على من حصل له ضرر فيه زيادة أن لا يحضر المسجد. وجدت يا رسول الله أي تمنيت أنك تأتيني فأصلي لبيتي وأعتقده مصلى، فأعتقده مصلى هذا هو مسجد البيت لكنه هذا مصلى ليس مسجدا، يحق له حرمة المسجد بحيث انه العائد اعتدت رسول الله من عقلي عديد لا يشمل. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى ان شاء الله قال اكبر. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر حين ارتفع عنها فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فأمرت له. هذا في اشارة الى ان من دعي الى بيت فجاء يجب على الاستفاء، يعني صلى الله عليه وسلم دعاه وأخذ موعد، ومعروف أن عثمان يستجيب ذلك الوقت وما دخل البيت دفع الباب ودخل البيت لا واستأذن ودل على ذلك. لكن إذا جاء كما يأتينا في بابه إلى الاستئذان إذا جاء مع الرسول لا يجب أن يستأذن، ويريد هناك أحد يستجيب على ذلك، يعني أنه إذا جاء مع الرسول نفسه أسأل ولده وعبده إلى شخص فجاء ذلك الشخص ما في استئذان لو دخل منه استئذان جائز. وذكر على ذلك دليلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ادعوا لي أصحاب الصفة، فذهب أبو هريرة فجاءوا فسلموا على رسول الله ولم يستأذنوا، فدل على أن الدخول بدون استئذان يجوز إذا جاء مع الرسول، أما في غير ذلك يستأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن في مثل هذه الواقعة. قال فأذنت له قال فاستأذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يرتفع عنها فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيت